والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض الله خالق كل شيء